ما كذب الفؤاد

الله يقوي المال. أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى. أكبر. نعم. Thank you. What is that?